المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة في أول هذه الرسالة، وهو يتكلم عن كتاب الله عز وجل، عن القرآن، وذكر في هذه المقدمة ما أولاه الله سبحانه وتعالى وما أعطاه من العناية والتكريم والاهتمام بكتابه، وقد بين فيه المكانة والمنزلة التي هي عند الله عز وجل، والتي يجب على الناس كافة أن يذعنوا لها وأن يعطوا لها هذا الاهتمام البالغ وهذه العناية الكبرى. وهذا يتجلى في كون أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل كتابه هذا كتابا تتلى حروفه وتقام ألفاظه دون مقصد آخر، ألا وهو تدبر آياته وتأملها والعمل بها بعد العلم بأحكامها. وهذا هو السر في إنزال القرآن الكريم وجعله بين الناس هدى وموعظة للمتقين، لأن تلاوة القرآن كما قال العلماء على نوعين: تلاوة لفظية، وهي أن الإنسان يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي أمر به، يقيم حروفه فلا يلحن فيه ولا يسقط فيه حرفا ولا يغير فيه شكلا، ويقرأه كما قرأه الأسلاف قراءة صحيحة وفق العلم الذي أدرج في هذا الموضوع، والذي يعرف بفن الترتيب أو بعلم التجويد أو العلم بقواعد القراءة. ولا شك أن هذا النوع من التلاوة له قيمته، وللإنسان عند ربه سبحانه وتعالى أجر عظيم. اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل تلاوة القرآن كثيرة وكثيرة، وليس هذا محل بيانها. وأما النوع الثاني من التلاوة فهي التلاوة الحكمية، وهو أن يسترشد الإنسان بأحكام القرآن، أن يقيم القرآن وأن يعمل بإحكامه، وأن يتخلق بأخلاق القرآن، وأن يكون صورة ناطقة لما يدعو إليه القرآن ولما ينهى عنه. فكل ما أمر به القرآن تمثله الإنسان في نفسه، وعلى من يتولاه بالرعاية والتأديب والتهذيب ويدعو الناس إليه. وما من شيء نهى عنه القرآن إلا وكان من المسارعين للوقوف عند حدود الله عز وجل. وهذا أيضا هو الغاية العظمى والكبرى من إنزال القرآن الكريم، لأن الله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. والآيات في هذا كثيرة، والتي تبين أن الغرض من إنزال القرآن الكريم هو هداية البشر به، فليس لهم طريق يضمن لهم سعادة الطريق ويوصلهم إلى باب ربهم سبحانه وتعالى إلا إذا امتثلوا هذا القرآن وعملوا به، لأن الله سبحانه وتعالى لم يغادر فيه شيئا، ما من شيء يجلب لهم السعادة ويقربهم الله عز وجل إلا ويجدوه في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان السلف يقولون: من أراد العلم فعليه بالقرآن، فإن فيه علم الأولين وعلم الآخرين. وقد جاء في ذلك الأثر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الأعور، وإن كان الحديث ضعيفا لكن فيه هذا المعنى الصحيح الذي جاء فيه وصف كتاب الله عز وجل، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله عز وجل، من قرأه أجر، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، إلى غير ذلك من الأوصاف التي جاء فيه. وهو الذي لا تلتبس به الألسنة، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تزيغ به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء. فهذا كله لا يوجد إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو منزه عن الخطأ وعن التأويلات الفاسدة وعن الانحراف، سواء كان ذلك الانحراف في العقائد أو في الأحكام أو في الشرائع. والمؤلف رحمه الله الشيخ عليه رحمة الله بيّن في هذه الفقرة بأن القرآن الكريم هو مصدر التشريع الإسلامية، أو مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة. قوله مصدر الشريعة الإسلامية، المصدر هو المنبع، بمعنى هو المنبع الذي تستقى منه الأحكام وتؤخذ منه الفرائض ويستلين الناس بها، ليس لهم كتاب غير القرآن الكريم، هو مصدر الشريعة الإسلامية. يعني من ادعى لنفسه إسلاما وقال أنا مسلم، فالذي يتوجب عليه أن يكون كل ما يصدر عنه وكل ما يتقرب إليه، كل ما يتقرب به إلى ربه من الأعمال أو الأقوال الظاهرة أو الباطنة، ينبغي أن يكون مصدرها هو القرآن الكريم، لا يأتي بأمر يخالف حكما مقررا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فكل شيء يعتبره المسلم من أحكام الشرع التي ينبغي أن يلتزم بها، فيجب عليه وجوبا أن يلتمس وأن يأخذ هذا وأن يستقيه مما من كتاب الله عز وجل. ولهذا قال القرآن الكريم هو مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. وهذا إخبار على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي للناس جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا، فلم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم للعرب خاصة، وإنما بعث في العرب، ولكن رسالته إلى الناس جميعا، لعربهم وعجمهم وأبيضهم وأسودهم. فلا يمكن لإنسان أو لبشر أو لأمة من الأمم أن تدعي لنفسها اهتداء أو هديا صالحا أو عقيدة صحيحة أو عملا مرضيا وهي تستقي مثل هذه الأحكام ومثل هذه النظم ومثل هذه القوانين أو الدساتير من الكتب السابقة مثلا أو من القوانين التي يضعها البشر. فهؤلاء بفعلهم هذا يكون قد ضلوا ضلالا مبينا. فالقرآن الكريم هو مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. ثم استدل المؤلف رحمه الله على هذا المعنى الذي هو معروف، لأن القرآن هو من مصادر التشريع الإسلامي، بل هو أول المصادر. لا يمكن الإنسان مثلا المسلم أن يذهب مثلا إلى السنة ويقول أنا أترك القرآن، أو أذهب إلى ما قرره العلماء من الإجماعات وأترك كلام الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذهب مباشرة إلى الأقيسة وآراء الناس والاستحسانات أو مذاهب الأشخاص دون أن يرجع إلى هذا الأصل العظيم، وهو كون الأحكام الشرعية من الحلال والحرام والعقائد والأحكام والآداب والأخلاق مصدرها ومنبعها هو القرآن الكريم. وكل شيء تعلق بالعقيدة وبالعلم أو بالعمل أو بالأحكام إلا وتجد له أصلا في كتاب الله عز وجل، إما مجملا وإما مفصلا. نعم، جاءت السنة في بعض الأحاديث بذكر أحكام مستقلة قد لا تجدها في كتاب الله عز وجل، لكن لو رجعت إلى الأصل أو من حيث الإجمال وجدت أن القرآن قد دعا إلى ذلك، كما سوف نبينه من خلال بعض الأمثلة للصحابة أنهم كانوا يقولون أن هذا الحكم في كتاب الله، فيقول الإنسان إني قرأت كتاب الله ولم أجد هذا الحكم، فيقال لو كنت قرأته لوجدته، لأن الذي أمر المسلمين بفعل شيء أو الانتهاء عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم نطيعه وننقاد إلى حكمه ونخضع له من باب أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، وأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله سبحانه وتعالى، كما سوف نبينه في كلام المؤلف لما بين بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا مصدر تشريعي كما قرره القرآن. الأدلة التي تبين بأن القرآن الكريم هو المصدر الأول للشريعة الإسلامية آيات كثيرة، ذكر المؤلف رحمه الله بعضا منها كقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان أو في أول سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي نزل الفرقان بمعنى الذي نزل القرآن، لأن الفرقان قال العلماء هو من أسماء القرآن، وبعضهم قالوا أنه وصف للقرآن كون أن القرآن فرق بين الحق والباطل. نزل القرآن على عبده، والعبد المقصود به هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالمراد بالعبد هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله كاد يكون عليه لبلا، فالمراد بالعبد هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يمثل أقصى علامات العبودية وسمات وصفات العبودية، فليس هناك عبد لله عز وجل عرف حق العبودية وذاق ذل العبودية كما علمها وعرفها وامتثلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حقا عبد الله ورسوله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بهذه التسمية. ولما كان يأتي إلى المجلس فيقوم له أصحابه كان ينهاهم عن ذلك، يقول لهم: لا تطروني كما أطرأت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد لله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، أي لم يخص في ذلك العرب أو جنسا من الأجناس أو أمة من الأمم، وإنما هو للناس جميعا، ليكون للعالمين نذيرا. وكلمة النذير بمعنى أنه أنذرهم بشيء وخوفهم بشيء، وإذا كان هناك الإنذار لزم أن يقوم الإنسان بما ينجو منه إذا أنذر بشيء أو بشر به. فإذا أنذرهم الله عز وجل من العقاب الأليم في الآخرة، إذا أنذرهم الله سبحانه وتعالى من المعيشة الضنكة في الدنيا إنهم أعرضوا عن رسله، إذا هم أعرضوا عن كتاب الله عز وجل، فهذا يتطلب أن يكون الإنسان عاملا بكتاب الله عز وجل، وإلا لما كان للقرآن الكريم مثل هذا الدور ومثل هذا البلاء الذي يتمثل في البشارة ويتمثل في الإنذار ويتمثل في الدعوة إلى الالتزام بشرائع الإسلام التي ذكر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واستدل أيضا المؤلف بقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه. كتاب المقصود هو القرآن الكريم، والكتاب هو من أسماء القرآن الكريم. وقد ذكرنا من كلام بعض أهل العلم أن القرآن سمي بهذا الاسم كونه متلو بالألسنة، وسمي أيضا بالكتاب كونه مكتوب في المصاحف، وهذه الميزة ليست إلا للقرآن، ليست إلا للقرآن، فالإنجيل أو التوراة كان يكتبان ولكن لا يحفظان، فلم يعرف عن النصارى أو اليهود أنهم كانوا يحفظون التوراة والإنجيل، لأن الله عز وجل لم يسهل حفظها وتيسيرها على الناس. والقرآن الكريم أعطى الله سبحانه وتعالى هذه الخاصية كونه متلو بالألسنة فيقال القرآن، وسمي بالكتاب كونه مكتوب ومسطور في المصاحف، وهذا يدل على حفظ الله عز وجل بحيث لا يمكن أن يتطرق إليه التغيير أو التبديل أو الزيادة أو التنقيص أو التحريف. فإذا نسى الحافظ ذكرناه بما هو مكتوب ومسطور في المصاحف وفي الكتب، وإذا كتب الكاتب ذكرناه بحفظ الحافظ حتى يقيد ويصحح له ما يكون قد أخطأ في كتابته. ولهذا ظل القرآن الكريم محفوظا بحفظ الله عز وجل، فهو الآن محفوظ في المصاحف ومحفوظ أيضا في صدور أبناء هذه الأمة الذين أكرمهم الله عز وجل بحفظ وبحمل هذا الكتاب العظيم. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه غاية من إنزال القرآن الكريم، ليست غاية أن يقرأ للتبرك فقط أو للبركة فقط كما يفعله بعض الناس أنهم يكتفون بالقرآن، وأن الإنسان إذا قرأ عليه القرآن في جنازته يكون قد حصل له الخير والفوز، وهو ربما لم يقرأ آية منه ولم يصلي لله تعالى ركعة ولم يعفر جبينه مرة واحدة على الأرض، ثم إذا مات دعا له أقرباؤه وأهله نفرا من الناس ليقرؤون عليه القرآن، وكأنه بهذا قد نال الرضوان والفوز، وهذا من الخطأ الذي وقع فيه كثير من الناس. هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى ليحيى به المؤمن، ليحيى به المؤمن في هذه الدنيا، ليطمئن في هذه الحياة، ليتمتع بالحياة السعيدة المطمئنة، كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في شأن الذين يعملون بهذا القرآن ويحتكمون إليه ولا يهجرونه حتى لا يصدق فيهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لقومه، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، تخرج الناس من الظلمات إلى النور بما عندك من هذه الآيات المحكمة، من هذه الآيات التي فيها الحديث عن الإيمان وعن الأعمال الصالحة وعن الأخلاق الفاضلة وعن الآداب الكريمة وعن الأحكام التي تنظم حياة الناس فيما بينهم وبين غيرهم، فيما بينهم وبين ربهم في مجتمعاتهم، كيف يتمتعون بهذه النعم، كيف يستثمرون هذه الأموال، كيف ينفقونها، كيف يوجهونها، كيف يعمرون هذه الأرض، كيف يصلحون هذه المجتمعات. هذا كله لا يجده الإنسان إلا في كتاب الله عز وجل. فمن أخذ به فقد أخرج نفسه من الظلمات، من ظلمات الأهواء، من ظلمات الخرافات، إلى أنوار الإيمان، إلى أنوار الهداية. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن فأخرج الناس كما جاء في ذلك الحديث من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريعي أيضا كما قرره القرآن. السنة مصدر تشريعي لأنه لا يكمل بل لا يتصور إيمان المؤمن وإسلام المسلم وهو لا يستقي الأحكام والعلم ويعمل به إذا اكتفى مثلا بالقرآن الكريم ولم يلتفت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر ممن يأتي ويقول عليكم بهذا القرآن واكتفوا به ولا تنظروا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما أوصله للأمة من أحاديث وتعاليم. لألفين أحدكم جالس على أريكته، جالس على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا وما لم نجد لم نأخذ. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وانظروا هنا دقة الشيخ رحمه الله، قال: والسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريعي أيضا، ولم يقل هي المصدر الثاني، بمعنى وإن كانت السنة ليست يعني في مقام القرآن بحيث أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى لفظ ومعنى بخلاف السنة فاللفظ فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الألفاظ معانيها الوحي يأتيه من الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع من عنده أو بما عنده من علم أو عقل، وإنما كما قال الله عز وجل إن هو إلا وحي يوحى إليه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحيانا على بعض الأمور أو بعض الأسئلة ولا يجيب، فيرضى بحديثه الوحي فيخبره بما يجيب به الناس، كما كانت جاءت إليه تلك المرأة في مسألة الظهار وهي تسأله عن زوجها الذي قال لها أنت علية ظهر أمي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبدي جوابا حتى أنزل الله عز وجل قوله وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي من الله سبحانه وتعالى وأنه لم يكن ليقول من تلقاء نفسه. وسنة النبي مصدر تشريعي أيضا، ولم يقل بأنها المصدر الثاني حتى لا يتوهم واهم أن الواجب على الإنسان إذا أراد أن يأخذ الحكم أو يستقيه أن يذهب إلى القرآن الكريم يقول أنا أبحث، فإذا وجدت اكتفي ولا أرجع إلى السنة، فإن لم أجد أرجع إلى السنة. ولهذا يقال أن القرآن والسنة مصدر تشريعي، يعني كأنه مصدر واحد، مصدر واحد من حين أخذ الأحكام. لماذا؟ لأن أحيانا الحكم قد يكون في القرآن ولا تستطيع أن تمتثله، بمعنى أن تطبقه تطبيقا كما أمر الله سبحانه وتعالى إلا بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يستطيع الآن المسلم أن يصلي صلاة الظهر مثلا أو صلاة المغرب على الكيفية التي ورد في القرآن الكريم؟ لم يرد في القرآن الكريم إلا قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، كذلك القول في الزكاة، كذلك القول في الحج، ولكن نحن كيف نؤدي الحج وكيف نصوم وكيف نصلي لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن لنا هذا قولا وفعلا ودعوة. إذن فلابد أن نتصور أن العمل بأحكام الشريعة إنما يكون بالقرآن والسنة معا، بالقرآن والسنة معا. وأما من يفصل القرآن عن السنة مستدلا بأثر معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما، قال له بما تحكم يا معاذ؟ قال أحكم بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلي، بمعنى لا أقصر. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه كثير من أهل العلم، قالوا بل لا يصح سندا ومتنا أيضا، لأن قوله بما تحكم قال أحكم بكتاب الله، فإن لم تجد أحكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا قد تجد الحكم بكتاب الله ولا تستطيع أن تمتثله ولا أن تطبقها. إذن فلابد أن يكون أحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الشيخ رحمه الله دقيقا في هذه العبارة حيث قال والسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريعي أيضا، ولم يجعلها أنها مصدر ثانية. وإن كان كثير من الأصوليين في كتب الأصول لما يتكلمون عن مصادر التشريع الإسلامي يرتبونها على الترتيب التالي، يقول القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، القياس، وهذه معروف بأنها المصادر المتفق عليها، ثم تأتي المصادر الأخرى اللاحقة أو الفرعية، وهذه تختلف من إمام إلى آخر أو من مدرسة إلى أخرى أو من مذهب إلى آخر. فتجد مثلا من يعتمد المصالح المرسلة ويقدمها على سائر المصادر الفرعية الأخرى، ومنهم من يقدم الاستحسان، ومنهم من يقدم مذهب الصحابي، ومنهم من يقدم العرف إلى غير ذلك مما هو معروف عند الأصوليين. لكن هذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله، أن السنة مصدر تشريعي من حيث الأحكام إنها في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن هذا جاء مقررا في القرآن الكريم، ولهذا قال كما قرره القرآن. ثم استدل على أن السنة مصدر تشريعي بلفظ القرآن بآيات الله عز وجل، والتي منها من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظ. من أطاع الرسول فقد أطاع الله، إذا طاعة الرسول هي طاعة لله عز وجل. ومفهومه أن عصيان الرسول ومخالفة الرسول وترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه معصية للرحمن ومخالفة للقرآن. وقال أيضا في آية أخرى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال أيضا في الآية الأخرى وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا قرره القرآن الكريم. إذن فلا يمكن للإنسان أن يقول أنا أكتفي بالقرآن الكريم، بل قال الله عز وجل وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي هذا ذكر حديث معروف رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما كان يقول ويلعن بملء فيه، يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، في حديث معروف. فكانت امرأة نهضت من القوم وقال له أم يعقوب، قالت له ما لك تلعن يعني من ذكرت في هذا الحديث؟ قال لها عبد الله بن مسعود ما لي لألعن من لعنه الله وهو في كتابه. فقالت له قرأت القرآن يعني بين دفتي المصحف من سورة الفتح إلى سورة الناس، فلم أجد أن الله تعالى لعن الواصلة أو المستوصلة أو النامصة أو المتنمصة وما إلى ذلك. فقال لها عبد الله لو كنت قرأته لوجدتيه. فلما قالت له أين؟ قال في قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهن. وهذا هو الفقه، وهذا هو الفقه الذي أوتيه عبد الله بن مسعود وكثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل أيضا المؤلف بقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه هي علامة ودليل المتابعة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، يعني من زعم حب الله واتباع القرآن والتعلق بأحكام القرآن فعليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الإنسان لا يستطيع أن يطبق هذا القرآن وأن يعمل به إلا بهدي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي تمثل القرآن علما وعملا ودعوة وسلوكا. وقد سئلت عائشة أم المؤمنين عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بكلام المؤلف في هذه الفقرة. وننتقل إلى الفقرة الموالية والتي ذكر فيها المؤلف رحمه الله المبحث الأول من مباحث القرآن، ألا وهو نزول القرآن الكريم أو كيفية نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.